الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قومي

فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق ولم يتقبل من الآخر

فكذبوه